إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين يا Yeah.